فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. هنرجع معاكم لسنة 1954 مع هذه الأغنية النادرة للمطربة الكبيرة فايدة كامل. هذه الأغنية لحنها الموسيقار عبد الحليم علي، الذي كان من أوائل الملحنين الذين تعامل معهم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في العديد من الأعمال زي شجرة الورد وهل الأمل، وأيضا البرامج الغنائية زي موكب النيل وموكب الربيع وموكب النصر. عبد الحليم علي هذا الموسيقار الكبير رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 19 إبريل عام 1971، وبمناسبة ذكراه نقدم له هذا العمل لفايدة كامل. فين حبيبي تغني فايدة كامل من كلمات إبراهيم رجب وألحان عبد الحليم علي. مستمعينا الأعزاء، كنا قد قدمنا في حلقات سابقة من هذا البرنامج بعض الأعمال للمطرب الكبير عادل مأمون، من تلك التي سجلها في الإذاعة في المرحلة الأولى من تعامله معها في عام 1954 وعام 1955. كان عادل مأمون قد ابتعد عن الإذاعة عام 1955، لكنه عاد إليها مرة ثانية مع بدايات الستينيات، تزامنا مع قيامه ببطولة فيلم ألمظ وعبد الحمولي أمام النجمة المطربة الكبيرة وردة. ومن بين الأعمال التي قدمها المطرب عادل مأمون في عام 1954، الغنوة دي اللي بنقدمها في ذكراه، فقد رحل عن عالمنا رحمه الله في مثل هذا اليوم من عام 1992. في ذكرى عادل مأمون حنسمع صوته في أغنية الناس شافوني من كلمات علي مهدي وألحان سليمان فتح الله. شافوني سألوا ميوني عن سري فيها، برمش هدارت حبي وقالت لي بتسألوني. إن شافوني سألوا ميوني عن سري فيها، برمش هدارت حبي وقالت لي بتسألوني. افتكروا يعني لو قلت عنه راح تنصفوني، لا مش هقول تظلموني. والفجر جاني من بعد ديلي لقاني صاحي، والفجر جاني من بعد ليلي لقاني صاحي. حبي هديني بعتلي نسمه هامت بروحي، والنسمه برضه سألت عيوني امتى تبوحي، لا مش هبوح يا نسمه روحي. انت وحدك حبك في قلبي يرعاه ونادي، ياللي انت وحدك حبك في قلبي يرعاه ونادي. ليه يرضى قلبك بدمع قلبي وطول سهادي؟ خليك في هجرك خليك في صدرك برضو بحبك، وحيش أمني قلبي بحبك. إن شافوني سألوا ميوني عن سري فيها، برمش هدارت حبي وقالت لي تسألوني. إن شافوني سألوا ميوني عن سري فيها، برمش هدارت حبي وقالت لي تسألوني. افتكروا يعني لو قلت عنه راح تنصفوني، لا مش هقول لا تظلموني. اهلا بكم من جديد. المطربه هيام عبد العزيز مطربه اذاعيه كنا قد قدمناها في برنامجنا في حلقه سابقه، وهي زوجه للشاعر الغنائي الكبير ابراهيم كامل رفعت الذي كتب لها معظم اعمالها الغنائيه. في مكتبتنا أعمال قليلة مسجلة لهيام عبد العزيز، اخترنا منها هذه الأغنية واللي تسجلت في شهر يناير من عام 1956. ما كانش لازم، هنسمعها بصوت هيام عبد العزيز من كلمات إبراهيم كامل رفعت وألحان عبد الجواد السيد. موسيقى كانش لازم أشغل فؤادي بيك من الأول، ملكت قلبي وبعد حب ألاقيك حد الأول، ما كانش لازم أشغل فؤادي بيك من الأول، ملكت قلبي وبعد حب ألاقيك صورها أحلام للحب وأغنيها أشغل فؤادي بيك من الأول، ملكت قلبي وبعد حب ألاقيك هتهول. ما كانش لازم من الأول، ما كانش لازم من الأول، آه من الأول. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. رياض البندك الموسيقار الفلسطيني الكبير جاء إلى مصر في منتصف الخمسينيات من القرن اللي فات برفقة زوجته المطربة نادية رياض، والتي قامت ببطولة أحد الأفلام أمام المطرب محمد الكحلاوي. في تلك الفترة سجل رياض البندك العديد من ألحانه بأصوات العديد من مطربي ومطربات مصر، ومن بينهم المطرب عبد الفتاح راشد اللي سجل من ألحان رياض البندك عام 1956 غنوة القلب لما مال. بنقدم القلب لما مال في ذكرى رحيل المطرب عبد الفتاح راشد، والذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 18 إبريل من عام 2000. القلب لما مال كتبها عفيفي سليمان ومن ألحان رياض البندك. القلب لما مال في الحب حيرني، والبعد لما طال بالهجر فكرني. القلب لما مال مال مال في الحب حيرني، القلب لما مال مال مال في الحب حيرني. كان الغرام ده فين ملقتش له قاسي، طال السهر يا عين والقلب بياسي. كان الغرام ده فين ملقتش له قاسي، طال السهر يا عين والقلب بياسي. والصبر اجيبه منين والحب حيرني، والصبر اجيبه منين والحب حيرني. القلب لما مال مال مال في الحب حيرني، القلب لما مال في الحب حيرني، والبعد لما طال بالهجر فكرني. القلب لما مال مال مال زمان هنا فرحان وبيغني، مدام حبيبه معاه والقلب متهني. اللي زمان هنا فرحان وبيغني، مادام حبيبه معاه والقلب متهني، عايش سعيد بهواه وانا خلي غاب عني، عايش سعيد بهواه وانا خلي غاب عني. القلب لما مال مال مال في الحب حيرني، القلب لما مال في الحب حيرني، البعد لما مال في الهجر فكرني، القلب لما مال مال مال وصلنا معاكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع معاكم مقطوعة موسيقية من مؤلفات الموسيقار محمود صبح، اتسجلت يوم 7 أكتوبر عام 1962 وعزفتها فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار عبد الحليم نويرة. الموسيقار محمود صبح رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1941، ولكن المقطوعة الموسيقية تم تقديمها بتسجيل آخر عام 1962 زي ما ذكرنا يوم 7 أكتوبر. هنسمع سماعي عجم من مؤلفات محمود صبح. Thank you. أهلا بكم من جديد. الفنانة فاطمة إبراهيم مطربة من مطربات الإذاعة المنسيات، أعمالها المسجلة لدينا قليلة جدا. سبق أن قدمنا لها واحدة من أغنياتها في حلقة سابقة من البرنامج، إنما في هذه الحلقة هنقدم لها عمل نادر من الأعمال التي سجلتها عام 1954. هنسمع معاكم غنوة يا ورد، غناء فاطمة إبراهيم من كلمات محمد المنسي وألحان الموسيقار الكبير عزة الجهلي. يا ورد ليه بتفكرني مستمعينا الأعزاء، كنا قد قدمنا في حلقات سابقة من برنامجنا المطرب الشعبي الكبير شفيق جلال، الذي تميز في العديد من الألوان الغنائية، منها الشعبي والوطني والطربي وغيرها من الألوان. لكن في هذه الحلقة سنقدم شفيق جلال في لون جديد عليه وعلى ودنا كمان، يمكن ما سمعناهوش كتير وهو بيقدمه، ألا وهو الموشح. سجل شفيق جلال موشح ته دلالا للإذاعة عام 1961. الموشح ده من الشعر القديم ومن ألحان فؤاد محفوظ، وهنسمعه مع حضراتكم دلوقتي. ته دلالا بصوت شفيق جلال. بعد ما سمعنا معاكم شفيق جلال بنكون وصلنا إلى فقرة الجماعة غنوا. من أعمال الموسيقار اللبناني الكبير توفيق الباشا التي سجلتها الإذاعة المصرية عام 1962 غنوة ظلالنا الساحرة. ظلالنا الساحرة أداء المجموعة من كلمات إيميل رفول وألحان توفيق الباشا. نجدد التحية. المطربة دنيا زاد بدأت رحلتها مع الإذاعة المصرية في نهاية الأربعينيات، وانتهت الرحلة مع بداية الستينيات من القرن اللي فات، وفي تلك الفترة سجلت دنيا زاد العديد من أغنياتها التي قدمنا بعضها في حلقات سابقة. في الحلقة دي اخترت لحضراتكم غنوة لدنيا زاد نادرا ما تذاع أو نادرا ما نسمعها. الغنوة دي اتسجلت عام 1955، جيت من السفر يا أعز حبيب. هنسمعها بصوت دنيا زاد من كلمات محمد رخا وألحان الموسيقار المبدع عزة الجهلي. وهي ايدك قبلت مع ايدك. أهلا بكم. الفنان عمر الجزاوي كان من الفنانين المحبوبين لدى المستمعين، عشان كده شارك في العديد من الحفلات الغنائية الكبيرة والتي أقامتها الإذاعة، ومنها هذا الحفل الذي أقيم يوم 17 أغسطس عام 1961 في حديقة المنتزه بالإسكندرية. وبمناسبة ذكرى وفاة الفنان عمر الجزاوي والذي رحل عن عالمنا رحمة الله عليه يوم 22 من إبريل عام 1983، هنقدم لحضراتكم هذا المونولوج من أعماله الجميلة، مونولوج اتفضل قهوة بصوت وأداء عمر الجزاوي وألحانه وكلمات محمد علي أحمد. بتفكر شايل فكر كتير ومكفر دنيا حلوة وزي السكر دور وشرب اتفضل يا كتر خيره اتفضل يا انا مستشكر اتفضل يا عجلي قال لي اتمشى شويه تروح فين وتهدي منين هوا بلادي بيمري علي ودي النسمة مليحة وزين قمت جبل البلديات كانوا شحالك كيف سلامات يا ما بعثنا لك جوابات ما ردتش اتفضل جاوب كتر خيرك اتفضل جاوب انا مستشكر اتفضل جاوب ابوي مقفل اما فكر في اللي جراني لقيت حاجه مليحه برجل حلو وزين وشاغل بالي لما شفت بقيت مبسوط لا منه نرضى ولا سيوط عالجبين منديل مرضوط وعزمته وكلمته جميل خفه مالي عصدفه والنبي تيجي لطر خيرك مانش فاضي انا رايح انعاش عندي قضية في الكلية لسه دفعها كريم شربة بصحة كويس فندري طول عمري وزين قلبي حامي في شغلي وريس تلقى شغلي اليوم يومين انا صعيدي بلادي بعيد يوم بليلة في سكة حنين لما سافرت مهار العيد قالوا بطل كتر خيرك وصلنا معاكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة غنوات من غير حكايات. الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل صاحب النهر الخالد ودعاء الشرق لمحمد عبد الوهاب والصباح الجديد ويا ربا الفيحاء للست أم كلثوم رحل في مثل هذا اليوم من عام 1977 رحمه الله. وبمناسبة ذكراه هنقدم له واحدة من قصائده التي تغنت بها المطربة الكبيرة سعاد محمد. هنسمع معاكم قصيدة أمان الله يا قلبي بصوت سعاد محمد من أشعار محمود حسن إسماعيل وألحان المبدع الموسيقار أحمد صدقي. Thank you.